بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ الحجر رحمه الله في الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من فصول الخاتمة، قال: وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بالحق الذي أنزله الله عز وجل وفهمه إياه وعلمه إياه، فأخبر أنه أنزل الكتاب لكي يحكم بين الناس به، ليس كما يظن الزنادقة أو يريدون أن ينشروا أن الكتاب أنزل مجرد نصائح لا ليكون من هذا عمل أو نظام حكم بين الناس، كما يعني زند من زند في ذلك وزعم أن الإسلام ليس دين دولة وإنما هو وصايا ونصائح، من أخذ بها أخذ ومن تركها فلا دخل لنا به، وأن الحكم بين الناس ليس من الدين، نعوذ بالله من هذا الضلال بل من هذا الكفر والعياذ بالله. فإن شرع الله عز وجل نزل في كتابه ليحكم الناس به، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون حاكما كما أن يكون مبلغا، وليس أنه مجرد مبلغ دون أن يقيم نظام حكم بشرع الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله عز وجل يريه الحق ويقيمه إياه ويعلمه إياه. السنة إذن هي المبينة لكتاب الله عز وجل، وهذا البيان على مراتب متنوعة، منها أن يكون بيان السنة في القرآن كبيان القرآن، منها أن يكرر الأمر في السنة كما ذكر في القرآن بلا زيادة، ومنها أن يكون بيانا لمجمل أو تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق كما أمر القرآن بالصهاد، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر بالحج فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذا بيان لمجمل وتقييد بمطلق، مثل قوله عز وجل: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، من أين تقطع اليد وأي يد تكون تقطع اليد اليمنى من الرسل. فهذا التقييد للمطلق، وكذلك تخصيص العام، السنة تخصص عموم القرآن، قل لا أجد، مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا العام في الإباحة قد خصصته السنة بتحريم الحمار الهلي وكل بلاد من الشباع وكل نخلة من الطيب. وعموم الأدلة القاضية بالصلاة خصصت بأن الحائض لا تصلي ولا تصوم. وهناك قسم آخر من بيان السنة في القرآن، بيان أحكام مستقلة داخلة في عموم قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل أمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء لم يرد له ذكر في القرآن أو قد ورد مفصلا أو مبينا أو مجملا، فإنه داخل في عموم وما أتاكم الرسول فخذوه. وهذه الآية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا الأمر يدل على أن الكتاب والسنة فيهما الحق، وأن ما سواهما ما خالفهما وما عرضهما والباطل. وقوله ولا تكن للخائنين خصيما أي مخاصما لهم، تخاصم عنهم وتدافع عنهم ولو كانوا منتسبين إلى الدين أو إلى الإسلام. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أمر الله بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من تولى فالله الذي يتولى عقابه، وليس على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يبلغ. كما ذكرنا ليس معنى ذلك نفي الحكم كما قد يظن البعض أنه يبلغ ولا يحكم، بل يبلغ ويحكم ولكن لا يحاسب على ترك العباد طاعة ربهم، لا ليس بمسيطر على قلوبهم كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرم دماؤهم، عصوا من دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الآية مع كونه يقاتل في سبيل الله وحتى يقام التوحيد وحتى تقام الصلاة والزكاة وسائر حقوق لا إله إلا الله، فذلك لا يعني أنه مسؤول عن قلوب العباد أو أنه يحاسب على استجابتهم. فيعلموا أنما على رسول البلاغ المبين ليس عليه حساب في كونكم قد عصيتم أو خالفتم أو توليتم، وليس معنى ذلك أنه ليس عليه أن يقيم في الناس حكم الله عز وجل إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. المفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، وهذا على النوعين اللذين ذكرنا في نفي الإيمان في من لم يتحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لا يرى لله عليه طاعة ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستحيل مخالفتهما أو يجحد وجوب ذلك فهو والعياذ بالله الكافر الكفر الأكبر، أو يأبى كما ذكرنا الاستحلال والإباء قد يطلق يعني يطلقان على معنى على كلمة الاستحلال. الاستحلال أن يستحل مخالفة الشرع، الإباء أن يرد الشرع أن يقول نعم أنا أعلم أن هذا من الدين ولكن لا يلزمني ذلك، أو لا يرى من نفسه حق الطاعة. فالذي لا يرى لله الطاعة أصلا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بمؤمن أصلا فهو كافر. وأما من يقر بأن لله عليه الطاعة وللرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يطيع ثم يعصي في مسألة أو في مسائل وهو يرى نفسه مذنبا مقصرا فهذا ليس بمؤمن الإيمان الواجب. وأمر الطاعة بالتوحيد والإيمان إذا خالفه فعصى فأشرك يكون أيضا مشركا حتى ولو كان فعلا واحدا أو عبدا من أحد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أمر الله بالاستجابة لله وهو ما أمر به في كتابه، استطاعت ما أمر الله به كتابه، وأمر بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الاستجابة هي طاعة ما أمر به بسنته. إذا دعاكم لما يحييكم، كل الأوامر الشرعية داخلة في هذه الآية الكريمة، فسرت بالقرآن وفسرت بالعلم وفسرت بالجهاد في سبيل الله، والحقيقة أنه تفسير بالمثال، وإلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا الأمة إلى كل خير ونهاهم عن كل شر. وهذه الأوامر الشرعية التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هي سبب لحياة الخلق وإدراكه ما لم يكن يدركه من الإيمان، من حقائق الإيمان، وأن يدرك حقائق العبودية والإيمان بالغيب والإيمان بالآخرة ومعرفة أسماء الله وصفاته وسائر أسباب حياة القلب وإدراكه ما لم يكن يدركه قبل ذلك. ثم رغبهم ورحبهم فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين المؤمن وبين الكفر. فهذه الآية تشمل ترغيبا وترهيبا، فمن استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم عصم الله قلبه وثبته على الهدى وحال بينه وبين الزيغ والضلال وبين إرادة الشيطان له في الهلاك، يحول الله بينه وبين أن يقع في قلبه ما يغضبه، تثبيتا من الله عز وجل جزاء منه على استجابته لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تحذير في من لم يستجب، تحذير لمن لم يستجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قد يحال بينه وبين الحق كما حيل بين الكفار وبين الإيمان. وجه الله وجهة قلوبهم إلى الرفض والإذاء والتكذيب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. حذرهم الله عز وجل من أنهم إن لم يستجيبوا حال الله بين قلوبهم وبين الحق وبين الهدى. والأمر بالتدريج، فأولا يحال بينهم وبين الطاعات، ثم يحال بينهم ربما وبين الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. فحتى يحال بينهم وبين معرفة الحق، ويحال بينهم وبين محبته وإرادته، ويحال بينهم وبين فعله والقيام به، على درجات أيضا متفاوتة على حسب الإصرار على عدم الاستجابة، نسأل الله العافية. فهناك من الناس من لا يرى الحق ولا يعتقد ولا يراه صوابا، هذا أشد درجة الإحالة، أنه حيل بينه وبين قلبه حتى لم يرى الشمس الساطعة، وحتى رأى الباطل حقا والحق باطلا. وهناك من حيل بينه وبين محبة الحق وإرادته رغم تصديقه به، كاليهود وكالفراعنة كفرعون وجنده الذين علموا الحق ولكن حيل بينهم وبين محبته، وحيل بينهم وبين إرادته وبين اختياره وبين الاهتداء به، بل يحبون بل يعرفون ولا يحبون، يعرفون ويحاربونه ويصدون عنه والعياذ بالله. هذه حيلولة، حيل بينهم وبين وبين قلوبهم، حال الله بينهم وبين قلوبهم فلم ترد ما فيه صلاحها. وقد يكون الأمر أقل لأن يكون المرء محالا بينه وبين فعله، فهو يريد الحق ويحبه ويتمنى أن يفعله فيفعله، ولكنه وهو يعلم أنه الحق ولكنه ضعيف مكبل الإرادة عاجز بسبب شهواته ورغباته. وكم من الناس يعرف الحق ولكنه مستسلم لاستسلام عدوه وشيطانه وشهواته ونفسه الأمارة بالسوء، توديه حيث شاءت رغم أنه أخف وخال ممن قبله، لكنه عادل عن كان بالحق ولا حول ولا قوة، عجزا مهرورا فيه، بل هو عجز مذموم وعجز بسبب من نفسه. وقد يحال بينه وبينه بسبب خارج عن إرادته وليس من كسبه ولكن يفوته الخير. فكم من إنسان قد يوجد في أنواع من البلايا لأهل سوء والعياذ بالله، يختلط بهم ولا يستطيع التخلص منهم ويعرف على القيام بالحق، يكون معذورا لكن قد ضاع منه الخير وقد ضاع منه مضاعفة الحسنات. ولذلك هذا تحذير سليم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشر فسوف يجازيهم بما عملوا. فمن استجاب لله زاده الله هدى، وحال بين قلبه وبين المعاصي حتى تمر المعاصي مستحية به إلى مرض به، فلا يريدها ولا يحبها ولا يتمناها ولا يحدث نفسه بها، بل نفسه قد يعني سار في طريق الحق وأخذ الصراط المستقيم، فقد حيل بينه وبين إرادة الفساد أو محبته أو اعتقاده أو أي ذلك، وترهيب لمن لم يختلف أنه يحال بينه وبين الخير. فقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في كل مواطن مواجهة الأعداء يحتاج المسلمون إلى جند في مواجهة هؤلاء الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فافزعوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لابد من جند من الطاعات مبناها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لابد من ألفة واجتماع وقوة صف ترابط في مواجهة العدو. وذلك كيف يقع؟ لعدم التنازع، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل. وكيف انظر كيف قدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل النهي عن التنازع، لأن اجتماع الناس لا يكون اجتماعا حقيقيا صادقا اجتماعا مرحوما إلا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ينهى عن الاختلاف لكنه لا يأخذ بالأسباب التي تؤهل المسلمين لاجتماعهم وعدم اختلافهم. البعض يقول لا نريد أن نختلف، وهو في نفس الوقت يصر على ترك البدع باقية قائمة مستمرة لا ينهى عنها ولا يهنهر منها، بل يضم أهلها ويقربهم ويدنيهم ويجتمع معهم رغم بدعتهم، لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم منكر، يزعم بذلك أنه يريد الاجتماع ويريد عدم التنازع الذي يؤدي إلى فشل الأمة وذهاب قوتها وضعف صبرها. وهو في الحقيقة لم يقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول لاجتمعوا، ولكن لابد أن تكون الطاعة ليست في الأمور الظاهرة فقط، لابد أن تكون الطاعة ظاهرة وباطنة. أعني بذلك أنه لابد من إصلاح القلوب ومن إصلاح الأعمال ومن إصلاح الأخلاق كما تصلح العبادات والعقائد. ولذلك قد يقول البعض طب قد كثير من الناس على عقيدة واحدة ومع ذلك هم مختلفون، وكثير جدا ينتشر إلى حتى إلى السلف ومع ذلك يختلفون، وذلك لأن هناك تفصيل في الحقيقة في إصلاح القلوب وفي إصلاح الأخلاق والأعمال والنيات، وليست الطاعة كما ذكرنا مقصورة على جانب واحد. ولكن أولى من يقال لهم ذلك من يأمرون بالاجتماع على أهل البدع، يقول لا تنازع أهل البدع. هل هذا هو المأمور به؟ هل نترك أهل البدع على ضلالهم؟ أحيانا تكون بدع كفرية وشركية، نتركهم ولا ننهاهم وبزعم أننا لا نتنازع؟ فأين أطيع الله وأطيع الرسول؟ أطيع الله ورسوله. إذا الثبات في مواجهة الأعداء يحتاج إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يحتاجون إلى ذكر الله عز وجل، ويحتاج كل ذلك يؤهلهم أن لا يتنازعوا فتفشلوا بفشل العجز والهزيمة والانتصار أمام الأعداء. ونسأل الله العافية. وليس لم تشهد الأمة يعني مع كثرتها وقوة يعني كثرة صلواتها وكثرة أعدادها واتساع رقعتها يعني في زمانها زمن فيه انكسار الأعداء مثل زمانها بسبب فرض طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أدى إلى التنازع والفشل والعجز والهزيمة أمام الأعداء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يردنا جميعا، يرد المسلمين جميعا إلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. ثم أمر بالصبر، لأن الأمر ليس بمجرد أن تطيع وتستجيب، لابد أن ترى النتائج مباشرة كما يظن البعض. بمجرد التزام الإسلام تنحل كل المشاكل، ليس كذلك. هناك سوف تبقى يعني بعد التزامك بالطاعة وبعد التزام الأمة كطائفة بالطاعة طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تواجه عقبات، لا يظن أن المشاكل سوف تنحل تلقائيا. لا بد من الصبر، لا بد من الثبات. واصبروا ان الله مع الصابرين. نسال الله ان يصبرنا وان يوفقنا لما يحبون. وقال تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. بعد أن حذر الله عز وجل من المنافقين الذين يستجيبون لأهوائهم وإن كانت أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم موافقة للأهواء أتوا مدعين. قال الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الكاذبون. أي في دعواهم الإيمان والسمع والطاعة لأنهم يعرضون عن السمع والطاعة يقولون الكتاب والسنة ثم هم معرضون عن الكتاب والسنة لا علم ولا عمل ولا تحكيم في موارد النزاع وإنما يدعى الناس إلى أن يحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم ليس لمجرد التبرك ليس لمجرد التلاوة في صدور المجالس مثلا ليس لكي يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات وهم هاجرون تماما لسنته وتحكيمه في موارد النزاع في العقائد في العبادات في الأعمال في الأخلاق في أحوال القلوب يتركون كل ذلك وهم يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين وصف الله عز وجل كذبهم في دعواهم الإيمان. قال بعد أن ذكر ذلك وحذر من صفات المنافقين قال إنما حصر قول المؤمنين في ذلك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعا وطاعة واستجابة وتحقيقا وليس إعراضا. قالوها حقا وصدقا. وكل إنسان يدعى إلى الله إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم وليس كما ذكرنا مجرد التبرك والسماع. هذه الآية والله ما حق يعني يظهر عنده الناس أنه إذا دعي ليحكم إذا دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة يقبل أم لا. وكثير من الناس تجدوه إن كان موافقا لإرادته قبل لم يعرف منك الحكم مسبقا مع خصمه ويريد أن يتطلع فإذا علم أنك ستحكم عليه مثلا أعرض ولم يقبل ذلك الحكم. ويا ليته كان الإعراض على شخص فإنه يقول أنا أريد حكما آخر يحكم بالكتاب والسنة لكن تجد الإعراض عن حكم الكتاب والسنة مطلقا وعمن يحكم بهم إلى من يحكم بحكم غير الله عز وجل إلى من يحكم بحكم الطاغوت والعياذ بالله. فهذا هو النفاق. المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم ليس لهم قول إلا وسمعنا وطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فلابد من هذه الطاعات الباطلة مع أنها الخشية والتقوى داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن خصها بالذكر لأنها عبادات باطلة هي روح العبادة الظاهرة هي روح الطاعة الحقيقية بدون هذه الخشية من الله عز وجل وبدون تقوى الله الذي محله الصدر كما محله الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى يا هنا التقوى يا هنا التقوى على شرع صدره. فبدون ذلك تكون الطاعة الظاهرة كجسد بلا روح لا حياة فيها. ولذلك يخشى أعظم أشد الخشية من يعني تحول العمل الإسلامي إلى مجرد أو الالتزام إلى مجرد هيئة ظاهرة فقط إلى مجرد الإنسان يكون مستقيما في الظاهر ولكن أخلاقه وسلوكاته وأحواله الباطنة بعيدة عن تقوى الله وخشيته فلا يكون فائزا وإن كان في الظاهر مطيعا. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وعسى ولعل من الله واجبا. فمن أطاع الرسول فهو المرحوم على سبيل الرحمة على طريق الرحمة ومن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمرحوم. هو الذي اختار يعني لا يرحم الرحمة الدينية الخاصة هو الذي اختار طريق الضلال. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من عطف العام على الخاص بدأ أقيم الصلاة والزكاة تعظيما لشأن الصلاة والزكاة، ثم عطف بالعام وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإننا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أمر بطاعته سبحانه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوى الناس بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا، التولي عن الطاعة يشمل التولي المطلق التولي التام بأن لا يرى لله عليه طاعة فيكون، ولا يرى لرسوله صلى الله عليه وسلم عليه طاعة فيكون كافرا، ويشمل التولي الجزئي وهو التولي في أمر ما والإعراض عن تعلم الحق أو العمل به، هذا حذر أشد التحذير. فإنما على الرسول ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من الطاعة، كل مسؤول عما حمل وإن تطيعوه تهتدوا. منطوق الآية أن الهدى في طاعته صلى الله عليه وسلم، ومنطوقها في أن الضلال في مخالفته ومعصيته، فمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال، نعوذ بالله من الضلال. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ المهيب، أدى رسالة، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لغالا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في الآية أوجه في التفسير كلها تدل على لزوم ووجوب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم حين تدعونه وتكلمونه وتخاطبونه على الوجه الأول، يعني كدعاء بعضكم بعضا أن تنادونه مثله فتقولون يا محمد، ولكن ليكن خطابكم له على سبيل التوقير والتعذير والاحترام، قولوا يا رسول الله يا نبي الله ونحو ذلك. أو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى أن تستهينوا بطلب النبي صلى الله عليه وسلم فتظن أنه كما لو دعا أحدا من الناس أحدا له أن يجيب وله أن لا يجيب. دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس كدعاء أي أحد، بل إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فيجب على ذلك الذي دعي أن يجيبه، وليس كطلب الآحاد من بعضهم له أن يجيب وليس وله أن لا يجيب إذا لم تجد طاعته. أو أن تجعلوا دعاء الرسول على أحد تستهين به وتستخف به وتظن أنه كمثل من يدعو بعضكم على بعض، فإذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يستجيبه الله، فإذا دعا على أحد فإنه ليس كدعاء أي أحد. والأول هو المشهور والثاني أيضا صحيح والثالث لكن في العموم إن شاء الله. قد يعلم الله، قد علم هنا قد تدخل على الفعل الماضي والمضارع أحيانا للتوكيد. الماضي ده المشهور المعروف عندنا في لغتنا، إنه قد إذا دخلت على الفعل الماضي فهي للتوكيد، وأما الفعل المضارع فغالبا ما تدخل باستمرار الدارج عندنا، تدخل للاحتمال قد يكون وقد لا يكون، ولكن قد تدخل للتوكيد كما في هذا الموضع. قد يعلم الله قد علم عز وجل الذين يتسللون منكم لماذا؟ يتخفون في التسلل، يختفون يتسللون خفية بعيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا يعمرهم او لا يجدهم عندما يحتلون اليهم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه. قال الامام احمد اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا ترك بعض امره ان يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. فالصرف من احد اعلى انواع الفتنه، يعني اشدها اقلها وهو الشرك. الفتنه تطلق على مطلق الامتحان، وتطلق على الامتحان الذي ظهر منه سوء حال الممتحن، يقال فلان فتن وقع في فتنه، يعني ظهر منه عند الامتحان سوء ومعصيه وفساد، وهذه منها المعتاد كل يوم ومنها الذي يمر كأول البحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله يكفره الصلاة والصوم والصدقة. فقال عمر: ليس عن هذا أسأل، إنما أسأل عن فتنة الذي تموت قبل الله، ودي كلها مش تصل إلى درجة الكفر. لكن أشد سوء يظهر من حال الممتحن هو الشرك. قال عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، ثم سئلوا الشرك لآتوا الشرك وأعطوا ذلك. لو دخلت عليهم المدينة من نواحيها ثم سئلوا الكفر والشرك لآتوا ذلك وما تمدقوا بها، ما توقفوا عن أمرها إلا يسيرا. ولذلك الآن تصرف بهذا، ولا شك أن من ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم يمكن أن يتمادى به الأمر إلى أن يقع أولا في فتن المعاصي والصغائر، ثم الكبائر، ثم البدع، ثم الشرك. ولذا قال الإمام أحمد: الفتنة ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله لعل الشخص إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ أي البدع. ولذلك والله رأينا في آياتنا ممن تهاون في السنن يتهاون بعدها في الواجبات، ثم من يتهاون في الواجبات يتطرق الابتداع إلى قلبه، وربما وصل الحد إلى أن يوالي أعداء الله عز وجل وإلى أن يكفر بالله سبحانه وتعالى، وربما وصل إلى أن يسب الدين والعياذ بالله ولم يطعم في الشريعة، وكان في يوم من الأيام في ظاهر الحال مطيعا لكن بمخالفة الأمر وقع في تلك الفتنة. ونرى من يتهاون في السنن ومن لا يعظم الأحاديث ويحكمها في موارد الاختلاف والنزاع يقول فتاوى باطلة، والله لولا الخذلان لما صدرت على لسان مسلم، فكيف ينسب إلى العلم؟ يتعجب ممن ينسب إلى العلم، بل قد يقال عنهم من أعلم أهل الأرض، بل يتجرأ البعض ويجزم بذلك، ثم هو يقول كلاما مخالفا لصريح القرآن من الضلال البين الذي لم يفت به قبل ذلك، بل كما ذكرنا يخالف صريح القرآن وفضل صريح السنة. كيف وقع ذلك الزي؟ كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ولولا الفتنة التي أصابتهم لما تفرغوا بهذا الكلام الباطل، لما أيدوا أعداء الإسلام في حربهم ضد الإسلام، ولما ابتدعوا في دين الله عز وجل أن أنزله على الضلالات. نسأل الله العافية، نعوذ بالله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر له الله إن الله غفور رحيم. أثر الله سبحانه وتعالى المؤمنين على من هذه صفتهم، أنهم حققوا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن مقتضيات ذلك ومن لوازمه ومن أجزائه وحقيقته أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع كغزو أو سفر أو في أي أمر عام لم يذهبوا في شأن من شؤونهم حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب استئذانا حقيقيا، لا كالمنافقين الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأذن لما خرجوا معه، لبقوا في المدينة لما أطاعوا، كما قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أنهم لو لم يأذن لهم في البقاء في المدينة في غزوة تبوك لبقوا لما خرجوا، وإنما وظهر عند ذلك كذبهم في الاستئذان ليس استئذانا حقيقيا. وهنا المسلمون مع النبي المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم في امر جامع، فهم لم يذهبوا الى شؤونهم الا بعد الاستئذان الحقيقي الصادق، وهم يطلبون علما بعد ان يستغني الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم فيستاذنوه، فاذا استاذنوه وهم على تلك الصفه فهم المؤمنون بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، فامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم اذن له أن يأذن لمن شاء منهم على حسب المصلحة، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، وأمره بالاستغفار لهم لمنزلتهم العظيمة عند الله عز وجل، واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وهكذا كل مؤمن عموما مع شرع الله عز وجل لا ينصرف إلى شأن نفسه من رعاية ماله أو رعاية أولاده، وأترك الأمر العام الذي أمر به الشرع من أمور المسلمين العامة ومصالحهم العامة إلا بإذن من الشرع في أن ينصرف ويترك هذا الواجب الكفائي مثلا، وإن كان يعني إنما يقدر ذلك ولاة الأمر العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القول السديد السداد الصواب الموافق للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفق الله به للعمل الصالح. فإذا قلت قولا حقا رجوت أن يوفقك الله للعمل الصالح به، يصلح لكم أعمالكم. فلذلك الكلام الباطل إذا كان مداهنة لأهل سلطان أو جاه أو مجاملة لمن يكون معهم والعياذ بالله من أسباب الضلال، هناك ارتباط بين القول والعمل. هناك القول الصالح يؤدي إلى التوفيق لصالح العمل، وصالح العمل يؤدي إلى قبول العمل الصالح، كما قيل في قوله عز وجل: كان على إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل يرفعه يرفع القول الطيب، والصحيح أن الله هو الذي يرفع العمل الصالح، لكن هناك ارتباط فليس الكلام يكفي، وإنما الكلام سبيل وسبب يرشد الله به للعمل الصالح ومغفرة الذنوب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعظم الفوز في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن ظنه الناس خسرانا في الدنيا فوالله ما خسر من استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قط، بل المؤمن يوقن أن امتثال الشرع هو أعظم الخير له. وإن ظنه الناس شرا وإن ظنوه هلاكا، كما قالوا في البصيرة أن يعلم أن يشهد أن الخبر القائم الأخبار القائمة بتمهيد السريعة تصدر عن عين لا يخاف عواقبها. فمن أطاع الله لا يخاف عاقبة الطاعة أبدا، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاف عاقبة هذه الطاعة أبدا، بل عاقبتها دائما خير، لا يمكن أن يقع إلا ذلك. لذا يؤدي الحق يقينا ويغضب له غيره. يؤدي الحق يقينا يعني يؤديه وهو مستيقن، مش بيجرب مش بيشوف الطاعة دي هتعمل ايه، وبناء على ذلك كتير جدا ما الناس يقول شوف الأول يعني طب هنعمل ايه بعد، يقعد يحسبها 50 مرة هيشوف الطاعة دي سوف تؤدي إلى ماذا. فإذا جاءت بمصالح دنيوية فإن ذلك يقدم. هناخد ايه من الالتزام بالإسلام؟ هتتصلح الأحوال الاقتصادية؟ هتتصلح الأمور؟ هنلاقي عمل؟ هنلاقي كسب؟ ولا هتستنى الأمور زي ما هي؟ بخلاص مش عايزين الالتزام. ولذلك القضية لابد أن ترسخ أصلا في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التربية أن الطاعة هي الفوز العظيم مهما كانت النتائج بعد ذلك. لأن لو رسخنا في نفس الناس إن عشان تتحل مشاكلكم الدنيوية تطيعوا، فلو إن هم تربوا على ذلك ولم تحل المشاكل زاد في المشاكل، شوف الآلي نجد ذنب الإسلام خدنا منه ايه؟ آلي ذا آلي اللي بيقول عليه مثلا أهل الدين نعوذ بالله. لا ده هو لابد أن يرصف في حس كل مؤمن حين يعني يلتزم وحين يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن الطاعة هي الفوز، ولو عاش في أضيق الأحوال. والله إن ذلك الأمر مجرد لا يشك فيه يعني مؤمن صدق الإيمان أنه كلما أطاع الله ولو كان الناس حوله في أوسع حال وهم في أضيق حال فهو أسعد منهم بلا شك، بل لا سعادة عندهم ولا فوز ولا فلاح أصلا، بل تكون الدنيا واسعة جدا وهي والضيق في الصدور أشد ما يكون أشد ما يكون. والمؤمن يكون في ضيق من الدنيا في يعني طعام دون طعام ولباس دون لباس ومسكن دون مسكن وما فراش دون فراش، وهو في انشراح الصدر اتم ما يكون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاذا قضيه الطاعه لابد ان يعني تمهد وتقرر بدون النظر عن النتائج. ولماذا؟ لأن النتائج يقينا هي الخير، ليست الأمور الظاهرة هي المقياس، كما أن الدنيا ليست مقياسا، والأمور الظاهرة في الدنيا ليست مقياسا. معصية الله لا تأتي إلا بالشر، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا بد وأن يجازى، يشهد أن الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، فكيف ينعم من يعصيه وكيف يعذب من يطيعه؟ أتنازعوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فالقائم على كل نفس بما كسبت صفته سبحانه وتعالى لا يمكن قيوم السماوات والأرض أن يجعل من يعصيه ويكفر به ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم يعني في حياة طيبة، بل لابد أن تكون حياة من المعيشة الضنك والنكد والضيق. قال وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نفى الله عز وجل أن يكون أن يرى مؤمن أو مؤمنة لنفسه رأيا بعد أن يقضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا أي أمر كان. هذا ذكر في سياق الشرط فتأم إذا قضى الله ورسوله أمرا، من رأى لنفسه حق الاختيار بعد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. من يقول أنا حر مع آدم الشريعة ليس بمؤمن، ولهذا لا. من يرى لنفسه أنه ينتقي من أوامر الشرع ما يريد ويترك منها ما يريد ويفعل منها ما يريد، لك حر يا أخي، ولهذا لا. هذا قد نفع نفسه الإيمان. من استحل مخالفة الشرع فهو كافر، من أبى التزام الشرع فهو كافر، انتفع عنده أصل الإيمان. ومن يعني يقول أنا مخطئ ولكنه يعني يشتهي خلاف الشرع ويفعله فهو أيضا ليس بمؤمن، الإيمان الواجب عليه. قال عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حين نزلت في زينب لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها زيد بن حارثة، زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو عبد مولى، كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عبدا عنده وهي شريفة قرشية، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أو مما يذكر فيها في تفسير الآية الكريمة قصة جليبي، وهو كان من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنة رجل من الأنصار، فرح الأنصاري ظن أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، ثم قال أخبرونه يخطبها لجليبيب، فقال أشاور أمها، فجعل الرجل والمرأة يتشاوران، فقالت المرأة: ألم يلد غير جليبيب يزوجها إياك؟ فسمعت الفتاة من وراء الستر أبويها وهما يتحاجان، فقالت: أتريدان أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ فكأنما جلت لهما الأمر، فزوجاه لجليبيب، ثم قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. وكان يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. القصة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا في الأحزاب، وهي عامة في كل موطن. لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، القدوة الصالحة الحسنة في الثبات والصبر والتوكل على الله عز وجل، وكثرة العبادة وكثرة الذكر والثقة واليقين بوعد الله عز وجل، عندما حاصرت الأحزاب المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بملك كسرى وقيصر أنها ستفتح لهم، وهو عليه الصلاة والسلام في ذلك قائم بالذكر ثالث مع الصحابة يدعو الله ويتضرع إليه ويصلي ويبشرهم بأنواع الخير. وعموما الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لكل مؤمن، لمن كان يرجو الله ورجاء الله ورجاء لقاء ورجاء نصيب المؤمن من الله عز وجل، يرجو قربه من الله، يرجو لذة النظر إلى وجهه، يرجو سماع كلامه، يرجو حبه، يرجو رضاه، يرجو الله عز وجل. ذكر ذلك أولا لأنه الذي يشغل قلب المؤمن، هذا الذي يهتم به في حياته، يريد الله عز وجل. ويرجو اليوم الآخر كذلك، لأنه بفطرته يحب ما رغب الله عز وجل فيه من يعني الطعام الطيب والفول العين والكسوة الطيبة والمساكن الطيبة والأنهار وكل نعيم الجنة، فهو يرجو اليوم الآخر ويرجو ثواب الله. وهذا تلازم، لا يوجد من يرجو الله ولا يرجو اليوم الآخر، لا يوجد من يرجو اليوم الآخر ولا يرجو الله، لا يمكن أن يقع ذلك، بل من كان يرجو الله فهو يرجو اليوم الآخر. ولكن ذكر رجاء الله مقدمة، لأن نصيب المؤمن من الله هو أعظم نصيب الذي يطلبه، ورجاؤه ربه عز وجل، رجاؤه قربه وحبه ورضوانه والنظر إلى وجهه وسماع سلامه وكلامه هو أعظم ما يشغله. ثم بعد ذلك يرجو ما أعد الله للمؤمنين في الجنة وينجو والنجاة من النفر ومن يفعل. وذكر الله كثيرا، فالصادق في اتباع السنة هو الذي يذكر الله كثيرا ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. احتج بها بهذه الآية الكريمة من يقول من بعض أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب ابتداء، أفعال مجردة وليس بظاهر كما سبق بيانه في موطن آخر. الصحيح أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أوامره عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب ونواهيه ونواهيه تدل على التحريم ما لا نسبة خالص كأوامر الله عز وجل. وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم المجردة عن القرائن فالصحيح أنها تدل على الاستثناء. أما أفعاله التي فعلها بيانا لمجمل فحكمها حكم ذلك المجمل، فإن كان واجبا كانت الأفعال تدل على الوضوء، وإن كانت مستحبة كانت تدل على الصلاة. وأما إذا فعل شيئا عقوبة لغيره كالمنكل به كما صام بهم أياما يواصل بهم لينكل بهم ليردعهم عن الوصال حيث صبر على نوض زجاجه، فليس هذا يتأسى به فيه. وأما أفعاله التي صرح بالخصوصية كتابا أو سنة صرح بها الخصوصية فليس لنا أن نتأسى به، لأن الله قال مثلا في الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، وقال في الوصال صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وكذا في إجماع أهل العلم أن ليس لأحد أن يزيد على أربع، أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة على في ذمته، هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها المخطوبة الجبلية فهي تدل على الإباحة، فعندما يشرع أن تفعل كما فعلها مباحة لا مستحبة كأن تبول في مكان ما، فجماهير أهل العلم على أنه لا يقال يستحب أن يتبول في هذا المكان، وإنما أتته الحاجة فنزل فتبول أو قضى حاجته. وهذا إذا لم يعني يدل دليل مثلا على أمر معين من ذلك. فمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والجلوس وقضاء الحاجة والمشي ونحو ذلك تفعل على أنها من المباحات على مقتضى الجبلة. وأما ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه بهيئة معينة ما ظهر فيه قصد القربة فلا شك أنه مستحب على أقل الدرجات إلا أن يدل ذلك على وجوبه. وما واظب على هيئة معينة فيه يدل على الاستحباب أيضا، وما تدرج على القرائن فالصحيح أنه مستحب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوها بالمعصية، فإن معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم تستوجب حبوط أعمال في مقابل هذه المعصية، على قول من يقول بالمواجهة. واستدل بها الحنفية والمالكية على لزوم إتمام النافلة إذا شرع فيها، وقالوا لا تبطلوا أعمالكم يدل على عدم جواز قطع النافلة، لأنه إبطال العمل. والصحيح الأول أن معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لحبوط العمل في مقابل المعصية. وأما الخروج من النافلة فقد دلت الأدلة على جوازه، كما أن الصائم المتطوع عليه المسجد، والحديث وإن كان فيه مقال لكن معناه ثابت من أحاديث أخر في جواز فطر الصائم المتطوع، وكذا كل طاعة لم ينزلها الإنسان أو لم يجبها نفسه أو لم يجبها إلا الحج والعمرة، فإن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله دليل على أن من شرع فيها بالإحرام لم يجوز له أن يتحلل منها إلا بإذنها إلا بإحصان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يطيعون. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم تسمعون أمره، فلا يجوز أن تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تعرض عن ذلك، بل لابد أن ترعيه سمعك ثم تقبله بقلبك ثم تنفذه بجوارحك، ولا تكون كالذين قالوا سمعنا من سماع الكلام بمعنى الطاعة وهم لا يسمعون لا يطيعون لا يجيبون. حي ميت أمره صلى الله عليه وسلم وهو ميت كأميل وحي، لأن أوامره صدرت للأمة ككل إلى يوم القيامة، فمن بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يلغيه، لا يجوز أن يعني يتساءل عنه، بل لابد أن يجيبه، ولا يكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. هذا في عاقبه طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم انها الجنه، وعاقبه المعصيه والتولي العذاب الاليم. وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. هذه الآية من أهم الآيات التي تدل على لزوم أمر الله وأمر رسوله، على أمر رسوله، لزوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمر الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما، قال ألا يوجد رجل شبعان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتزوجات الحسنى المغيرات لخلق الله، فقالت امرأة لقد قرأت كتاب الله فما وجدت فيه ما تقول، قال إن كنت قرأت فيه فقد وجدت فيه، ألم تسمعي قول الله عز وجل وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. الحديث هذه الآية احتج بها الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامره صلى الله عليه وسلم التي ثبتت، وهي تدل على أن كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام واجب إلا أن يشرك وصلاته، وكل ما نهى عنه يجب أن ينتهي عنه. أما قوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، فليس فيه التخيير في الطاعة ووجوب الانتهاء عن المعصية، بل فاتقوا فأتوا منه ما استطعتم وهو واجب لكن معلم بالقدرة، لأن النهي أسهل، لأن الترك أسهل من الفعل، لأن الترك أسهل من الفعل، الترك لا يحتاج منك إلى عمل تعمله إنما تكف نفسك فقط عن الفعل، أما الفعل فهو الذي يحتاج إلى قدرة ولذا علقه بالقدرة والاستطاعة. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإننا على رسولنا البلاغ المبين. أمر الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن على الرسول أن يبلغ، فإن تولى أحد لن يحاسب الرسول صلى الله عليه وسلم عن توليه. وقال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، فجعل الرسول هو الذكر، وذلك لأنه سبب الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبب ذكر المؤمنين لربهم، يعني ذكر الثناء وذكر الامتثال. يتلو عليكم آيات الله مبينات، دليلات واضحات توضح طريق الحق، ليخرج الله عز وجل بذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات، ظلمات الجهل والظلم والفساد والكفر، إلى النور، إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم والعدل. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعشية. التعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، التعزير التأييد والتقوية وامتثال الأمر والمساعدة على الطاعة، التوقير التعظيم والاحترام، وتسبحوه تسبح الله عز وجل أول النهار وآخرة، وهذا فيه ابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الآيات قلت بهذا وأستغفر الله. عليكم السلام. إذا سمع العبد بوصف الدار الآخرة ونعيمها فرق قلبه وأحب ربه لذلك والتزم طاعته، وسمع بعذاب الآخرة فاشتد خوفه وهوي إلى طاعة الله، هل هذا يناجي الإخلاص لقصده النعيم أولا؟ نعوذ بالله من الضلال. هذا الكلام من خزعبلات الصوفية التي دخلت يعني حتى في وسط بعض كتب الوقائع عند من لا يميز. الله عز وجل قارن كما سمعنا الآية بين يرجو الله واليوم الآخر، ليس هناك تعارض أصلا. الذي يقول ذلك يعني على حافة الهلكة إلا لكم قد هلك، الذي يقول أن الذي يريد الجنة غير مخلص نعوذ بالله، مثل من يقول فمن كان ذكرنا من فاعلين من يرجو الله. هذا كلام لأن الله أمرنا رغبنا في الجنة ورهبنا من النار، فالذي يرجو الجنة ويخاف النار هو ممتثل لأمر الله عز وجل، إلا أنه لا بد أن يعلم أن أعظم ما في الجنة هو القرب من الله، وأعظم ما في النار الكتاب عن الله عز وجل. هل من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت صدق الصلاة عليه كاملة في الكتابة صلى الله عليه وسلم، أم يمكن ثبتها صاد كما يقول بعض؟ الصحيح أن تكتب كاملة، هذا من كمال الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكتب صاد بين النقاش لما يكتب صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يذكر بأن وضع المصاحف على الإطار الخشبي على الجدران يعرضها للسقوط، يعني بعض الناس المخصوصة لهم حتى لو كانت ملكا لهم. جزاك الله خيرا. هل في حديث أبي ذر الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن على الأذان حتى يبرد بالصلاة دليل على ان الاذان للصلاه وليس الوقت؟ لا، هو له نعم، ولكن وقت الظهر يستحب تاخيره، فهو يصلي يؤذن عند قرب الصلاه، لان معناه ان ياتي الناس الى الصلاه، فاذا كان الامام يؤخرها فيؤخر الاذان كذلك. احد الاخوه يصل عليه الاذان قطعا وينام عن صلاه الظهر الساعة 3:15، يقول لي صلي ركعتين لأنني أطبق عندي الإبراج، يضيع صلاة الجماعة، لا يجوز تضييع صلاة الجماعة في هذا، إنما هذا خطاب للأئمة أن يبردوا في الصلاة ليؤخروا الصلاة، فإذا لم يؤخروها لازمت الصلاة معهم. حديث خباب على غير ظاهري، يكون المقصود به شدة إيذاء الكفار المسلمين ولم يكن يقصد به الإبراج في الصلاة. هل هذا صحيح؟ لا، بل الصحيح ما ذكرنا في الشرح عن الأئمة وأهل العلم من أنه حرب غمضاء لم يشكهم، مش هما من عدائهم من الكفار، لم يشكهم زي ما قال له أكأن هذا في صلاة الظهر؟ قال نعم. قال في تعجيلها؟ قال نعم. في ذكر خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم انما يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. ناس مختلفين اثنين، وقد يقضى في الظاهر بشيء وهو في الباطن بالحقيقة يقضى له، يعني ليس حقا له. لو كان الاختلاف كله اختلاف تنوع مش اختلاف الوضع، إذا كيف يقال أن هذا الحق من النار الذي قضي له به؟ المقصود به إن هم اثنين مختلفين، وهذا إذا أخذه يكون قد أخذ حظا من النار. كيف إذا كان الاختلاف كله اختلاف تنوع؟ بعض المستشرقين سب الأنصار وقال كانوا يحبون الملك والرئاسة تبديل الزمان في الشقيق الكامل الغزي. هذا الكلام باطل. الأنصار أكثر الناس إيثارا، وإنما يقع ما يمكن أن يقع خوفا من أن يظلموا، ويوم الشقيق خافوا أن يظلموا، ولو كانت غرضهم الرئاسة لما وعظوا من التعرض. راغب الملك والرئاسة لما يعني ينصح عشرات السنين لا يتركها، فكيف تترك بكلمة واحدة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكلمة من عمر؟ هو كلمة أبي بكر الصديق جعلت كل الرغبات تنتهي، فكيف يقال ذلك وهم أكثر الناس ترى برشد القرآن؟ إنما هو حقد المستشرقين على الأنصار لأنهم سبب نصرة الإسلام. حكم الصلاة ورأي إمام عرف عنه أنه محرف لبعض الصفات بعد المناقشة والإصرار، يعني يكره الصلاة خلف المبتدع. من وجد مسجد آخر هل يصبح آثما إذا صلى وراءه؟ الصلاة صحيحة ولنا لم تكن بدعة مكفرة، ولكن ننصح بعدم الصلاة خلفه استحلالا. ابتلاه الله عز وجل بأن قرنه في عبث الدين والمصاب جيران يخرج نخرج يخرجون أثنون عليه، وهو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزدوا اليهود والنصارى بالسلام، لكن يشبهون إخراج المسلمين ويكلمونهم ويقولون الإسلام دين مودة ومحبة، فأنتم مرون علينا تمرون علينا ولا تكون علينا السلام. نقول لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كده، أولا الإسلام دين مودة ومحبة للمؤمنين ليس للكافرين. نحن عندنا حسن معاملة للكفار، حسن معاملة لمن يعاملهم، لكن عندنا مودة للكفار. وامتثالنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له أيوة لأن الرسول قال كده، أنت لما تسلم علي أنا أرد عليك. ها؟ وعلى بالإشارة. اللي يسلم أن أرد عليه فردوا، فإذا رأيتم بصحيحة فعيلوا أحسن منها أردوها. لكن هو نبدأ السلام لك. يرد عليه يقول له عليكم. وصحيحة ثانية يردها زي ما هي، وصباح الخير وصباح الخير. مساء الخير ولا مساء الخير. أبوه متوفى ويحضر دروس العلم وفي البيت غاضبين حضور دروس العلم، إلى أشعر على حضور الدروس طلبوا منهم وفرقة البيت ويأتونهم لنصر العليم. إن كان يلي المأوى لهذا المأوى مطرعاً له حق في المنزل ويحضر من ورائهم، وإن كان له مأوى آخر أو نصيب من رشد فيه فليفعل، لا يترك دروس العلم. الجمع قاموا على محضرها ومجموعة من الجماليين في آخر من الجمع صفر الناس الطوب فيها فوق الطبع محفوظة. هل يقول نسخنا؟ نسخنا تصوير؟ نعم، لأن الطبع غير التصوير، الطبع هو اللي بيأثر على العدد الكبير فيضر. لكن ها؟ لا، اسم النسخ ما فيهوش حاجة، نسخ المكتوب كتابة أو تصويرا ما فيهوش حاجة. لا، الكلام على القطاع العريض ان هو يضر القطاع العريض. لا، لو هيوزعها هيصورها في التوزيع يبقى هنا ده بيتكسب منها، زي ما يصورها النص يبقى مش هتكسب منها خلاص. هتبقى في حدود ضيقه جدا ما توصلش للضرر المادي لانها عباره عن احاد. لكن الكلام دايما ياخد ضرر مادي، يعني يطبع 2000 3000 هيضره لما يطبع 2000 3000، لكن لما يطبع 10 20 الاحاد مش هيضره. ها؟ لحد ايه؟ بس في النهايه عشرات مش هيضر التوزيع. ها؟ لا، الاغلب الاعم ان الطباعه هي اللي تدر الحد القدر. لا، عموم المسائل دي فيها خلاف. الاستديوهات ما فيهاش الا المسخ، ما فيهاش طبع، كلها بتبقى عن طريق هذا الامر نفسه منها. الاحوط ان هو ياخد الحاجه المسجله اصليه. الشرايط برضو، لا الشرايط نفس الشريط الاحاد برضو انا ارى الجواز. الرجل حلف على اخيه الطلاق الا يعطيه شيئا، ثم راى انه لابد ان يعطيها. المساله دي مبنيه على نيته فيما حلف. مساله ان هو اعطاه بطريق غير مباشر، لا قد اعطاه. هو يجيب واحد يقول له اديهوله، لا كده اعطاه. يقول له في نيته هل ينوي الطلاق ام ينوي التهديد؟ فان كان ينوي التهديد وانا مانع نفسي من ذلك فعليه كفاره كلمه. الزنا بالمحارم كبيره من اعظم الكبائر. يجب ان يتوب الى الله عز وجل هنا ويمنع الخلوه لهؤلاء المحارم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت.